النفس النفس النفس مثلا، لكن رمي جمرة العقبة إذا فات أي يتدارك؟ لا يتدارك. وكذلك الرمي في أيام منى لا يتدارك. والمبيد مزدلفة، والوقوف هذا ذكرناه، يعني حتى بعض الواجبات لا يمكن تداركها إذا فاتت لا يمكن. طيب وقوله عليه دم، هذا في ترك الواجب عليه دم. والدم هنا يشترط فيه ما اشترطنا في الأضحية، لا بد أن يبلغ السن المعتبرة شرعا، وأن يكون من بهيمة الأنعام، وأن يخلو من العيوب المانعة من الإجزاء. الرابع أن يذبح في الحرم ويوزع في الحرم. وهناك وجه للشافعية أنه يجوز ذبحه في الحل والقدوم به إلى الحرم، والصحيح خلاف هذا القول، لا بد أن يكون بالحرم. وها هنا ينبغي أن نفرق بين مسألتين، ما أدري حمزة تنبه لها أم لا. يلا أحسنت، في فعل المحظور وترك الواجب. فإن فعل المحظور إذا فعله فإنه يجوز أن يذبح الدم في مكان فعله للمحظور، ويطعم هناك أم لا؟ يعني مثلا إنسان فعل المحظور في جدة، توفرت الشروط، كان عالما قاصدا، فعل المحظور، غطى رأسه أو شم، نعم، أو مس طيبة، يجوز أن يذبح في جدة على ما مضى بيانه. نعم يجوز. وحينئذ من يطعم؟ يطعم حيث ذبح، يجوز، ويجوز أن يؤخذ إلى الحرم، لأن قلنا ما جاز في الحل جاز في الحرم، وما خص الحرم به فلا يجوز في غيره. طيب الفرق الآن بين دم الواجب ودم المحظور ما هو؟ أو إذا شئتم أن نجعلها خلاصة لنفرق فيها بين فعل المحظور وترك الواجب، هذه خلاصة تجعلونها كالقاعدة التي تستفيدوا منها إن شاء الله. نقول من ترك واجبا فإنه ليس عليه إلا دم، وقولنا إلا دم يعني لا يقوم مقامه صيام ولا إطعام، لأن هذا الذي استدل به ابن عباس رضي الله عنه. انتبهوا، هذا فيما لو ترك واجبا، وسواء كان متعمدا أم جاهلا، لأن ابن عباس رضي الله عنه، أو ناسيا، حتى ولو نسي، لأن ابن عباس ماذا قال؟ من ترك واجبا أو نسي فليهرق دما. ويشترط فيه ما يشترط في الأضحية، غير أن دم الواجب ينبغي أن يكون في الحرم ويوزع لحمه على فقراء الحرم. وهل هو دم جبران أم شكران؟ جبران. إذن لا يجوز أن يأكل منه شيء، لا يجوز أن يأكل منه شيئا. فإذا قال قائل لماذا؟ نقول الفرق بينه وبين دم الشكران أن دم الشكران الإنسان إذا ذبح دم الشكران هل هو عن إتمام النسك أم عن نقصان النسك؟ عن إتمام، إذن جاز له، والله تعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وأما دم الجبران فهو عن نقص، ينقص، نقول له كل ما تأكل شيء. هذا فيش ترك الواجب، ذكرنا المكان الآن على فوق، ولا يجزئ في غيره على الصحيح. وأما ما يترتب على فعل المحظور فإنه يختلف مع فعل المأمور، مع نعم انه يختلف مع ترك المأمور. ففعل المحظور يعذر فيه بايش؟ بالجهل والنسيان. فلو كان جاهلا او ناسيا فليس عليه شيء ولا فدية، حتى الفدية ليس عليه فدية على الصحيح لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا، قال الله تعالى قد فعلت. واما ان كان متعمدا ذاكرا قاصدا اذا وفعل المحظور فماذا عليه؟ الاثم. الاثم اليس كذلك؟ الاثم مش بعد الاثم؟ فالمحظور انتهينا من ترك الواجب. في ترك الواجب نقول ان كان جاهلا معروف، ان كان جاهلا فلا اثم عليه لكن الدم لا يسقط، وان كان متعمدا عالما فان الاثم عليه وعليه الدم، ففي عليه الدم في كلا الحالين. واما في فعل المحظور فما الذي عليه؟ عليه الاثم ان كان متعمدا، وحينئذ اذا ثبت الاثم فانه يثبت ما يجبره وهي الفدية. وما هي الفدية فيه؟ احد امور ثلاثة، اما ايش؟ الصيام او الصدقة او النسك. اما اذا لم يكن عالما بالحكم، جاهلا، كان جاهلا او غير متعمد او ناسيا فلا اثم عليه ولا فدية، فلا اثم عليه ولا فدية. والذي فعل المحظور اذا ثبت الدم في حقه فانه يجوز ان يفدي في مكان فعله للمحظور، في مكان فعله للمحظور. فهمتم؟ بخلاف من ترك الواجب. فتشعبت المسائل عندكم جدول ان شاء الله. يقول من ترك واجبا فعليه دم. وقوله دم ذكرنا انه ينبغي ان تكون من بهيمة الانعام، وهي اما من الغنم الضأن او الماعز او الابل او البقر. وهل تجزئ سبع بدنه؟ نقول تجزئ اذا نوى قبل الذبح، اما ان يشتري لحما ليكون فدية فلا تجزئ، كذا لا تجزئ كما سبق. ثم قال المؤلف او سنة فلا شيء عليه. اذا ترك سنة من سنة الحج كما لو ترك الاضطباع او الرمل في الطواف، او ترك الدعاء على احد الجبلين الصفا والمروة، او ترك السعي الشديد بين العلمين الاخضرين، او ترك الدعاء بعد رمي الجمرة الوسطى والصغرى، او الصلاة خلف المقام، فكل هذا لا شيء عليه لانها سنن فلا تجبر بدم. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الفوات والإحصار. هاتان مسألتان نختم بهما كتاب المناسك. الفوات مصدر من فات يفوت فوتا وفواتا، وهو أن يسبق فلا يدرك، أن يسبق فلا يدرك. وأما الإحصار فهو من الحصر، من أحصر أو حصر، إما ثلاثي أو الرباعي. أي منع، يقول من فاته الوقوف فاته الحج، من فاته الوقوف أي من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج عرفة. وحينئذ نسأل متى يفوت الوقوف بعرفة؟ فالجواب على ذلك أن الوقوف بعرفة ينتهي بطلوع فجر يوم مزدلفة، أقصد يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ من شهد صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا، فجعل الليل محلا للوقوف، جعل الليل محلا للوقوف. فلو أن إنسانا ما وقف يوم عرفة كله ووقف في الليل بين المغرب والعشاء صح حجه؟ صح. ولو وقف بعد منتصف الليل قبل الفجر صح حجه؟ صح، صح حجه. فالليل والنهار وقتان للوقوف. قبل الزوال، قبل الزوال المشهور من المذهب أنه إيش؟ يصح الوقوف. والجمهور قبل الزوال يوم التاسع، الجمهور جعلوا ابتداء الوقوف من متى؟ من الزوال فما بعد. طيب، فمن فاته الوقوف فاته الحج. وقوله فاته الحج يعني أنه لا يمكن أن يتداركه، لا يمكن أن يقف يوم العاشر، نعم، ولا يوم التشريق، فاته الحج. وأظن أنني ذكرت لكم الرجل الذي سعد بفراغ الحرم يوم عرفة لأنه ما خرج مع الناس، وقال إني استمتعت اليوم بالبيت والحجر الأسود وقبلته كثيرا، قبل الحجر الأسود كثيرا ووجد المطاف فارغ تقريبا، ثم جاء مستبشرا إلى أصحابه ورفقته، قل أينكم أمس؟ كنت في نعيم. لو لم يخبرني بذلك ثقة ما صدقت. أين كنت؟ لأنه من صرف للفندق، رأى الحرم قد فرق، قال هذه فرصة. فهل صح حجه؟ ها؟ كان جاهل، هل عليه إثم؟ لا إثم عليه، لكنه فاته الحج. قال وتحلل بعمره، تحلل بعمره يعني مثلا كهذا الرجل، نقول له تتحلل بعمره. وهذا احد الروايتين، او هذه احدى الروايتين عن الامام احمد رحمه الله. وفيه رواية اخرى ان احرامه ينقلب عمره. المهم انه اذا فاته الحج، إذا فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة. كيف يتحلل بعمرة؟ يعني يطوف ويسعى ويحلق ويقصر، يحلق ويقصر. مثال ذلك رجل ما وقف بعرفة، فاته إما لعذر أو لسبب آخر، ماذا نقول له؟ انصرف إلى بلدك، ماذا تصنع؟ تتحلل بعمرة، تطوف وتسعى وتحلق أو تقص. ولو لفاظة، كيف سيطوف لفاظة مواقف يعرف؟ متى وصل؟ لا، لا بد أن يتحلل بعمرة، ما يتحلل هكذا. عجبه المقام، ما في مكيفات، مزدلفة كل فضاء، لحافك السماء وفرشك الأرض. هذا لا يسمى مع الحجة، يتحلل بأمره لا يتم لا ينفع. لو مكث بمنا فرم الجمار وأيام التشريق كل هذا حده لا يصح. إن كان جهل ليس بأهل يعني مثلا لم يقف ولا لحظة قبل الفجر لم يذهب أصلا إذا نقول لا تذهب إلى منا ولا شيء لا تتعب نفسك لا يتعب نفسك لا ينفع كل هذا كل هذه الأعمال في منا من الرمي وكذا لابد أن يكون قد وقف بعرفة ماذا فاته الوقوف بعرفة نعزيه يتحلل بعمره. لكن قال المؤلف هنا ويقضي ويهدي ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط يقضي ويهدي وهذه أحد الروايات وفيه رواية ثانية أنه لا هدي لا هدي عليه لكن قيد المؤلف هنا إن لم يكن اشترط. لكن نبقى في مسألة القضاء إذا فات فعليه القضاء فعليه القضاء وكيف عليه القضاء؟ نقول إن كان الحج واجبا هو هل هو حج الآن؟ مادام أنه فات الوقوف بعرفة لم يحج إذن عليه أن يقضي عليه أن يقضيه. طيب فلو كان هذا الحج نفلا نصبر فالمشهور من المذهب أنه عليه القضاء سواء كان متعمدا عندما فاته الوقوف أم غير متعمد. ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه إذا فاته بغير عمد فإنه لا قضاء عليه لأننا لو ألزمناه بالقضاء لكنا ألزمناه بالحج أكثر من مرة في عمره. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وقال يا أيها الناس قد كتب عليكم الحج فحجوا قام رجل فقال كل عام يا رسول الله قال لو قلت نعم لوجبت. ولما سئل وقيل له يا رسول الله متعتنا هذه إلى العام المقبل أم إلى أبد بل قال إلى أبد الأبد وقال صلى الله عليه وسلم الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. إذن لا بد أن نفرق بين مسألتين بينما لو أنه فوته على نفسه متعمدا فهذا نقول عليك ماذا عليك القضاء. ليش عليك القضاء؟ لأنك تلبست بهذا النسك فلما تلبست به صار في حقك كالنذر كالنذر. والإنسان إذا بدأ في العبادة في الأصل أنه يتمها أم لا خاصة الحج والعمرة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أما إذا فاته بعذر شرعي فنقول إن كان قد حج من قبل فإنه لا يجب عليه القضاء في أصح أقوال أهل العلم وإن كان بغير عذر شرعي فإنه يجب عليه. هذا مسألة القضاء. إذن لها حالة القضاء له حالتان المرجع في الحكم فيهما إلى أصل هذا الحج أو أصل حكمه. فإن كان هذا الحج هو حج الحج الواجب له الذي هو حجة الإسلام فعليه القضاء سواء كان متعمدا أم غير متعمد أم غير متعمد. إن كان متعمدا فعليه الإثم فعليه الإثم وإن كان غير متعمد فلا إثم عليه لكن يقضي لأن هذا الحج لا ينفعه. أما إذا كانت هذه الحجة هي الثانية عنده حتى ولو لم ينذرها يعني حتى ولو لم يجد تجد بسبب فهمتم الكلام؟ لأن إذا نذر يكون حينئذ الحج واجبا بإيش؟ بسبب سببه إيش هو سبب الوجوب؟ النذر يعني ذهب ليتطوع فقط وفوت على نفسه الوقوف بعرفة بلا عذر ما الجواب؟ عليه الإثم. هل عليه قضاء؟ لا إله إلا الله متعمدا نعم في فرق بين النفل المتعمد والنفل لا بين ما لو ترك متعمدا وغير متعمد ألزمناه حينما تعمد بالقضاء لأنه تلبس به فانقلب في حقه كالنذر. والله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، وقال أيضا في آية عامة ولا تبطلوا أعماله. أما إذا كان بعذر شرعي فإنه لا قضاء إن كان هذا نفلا. لماذا؟ لأننا حينئذ سنلزمه بالحج مرتين. ما فهم شيء. معذور يا نجيب، هذا مشهور من المذهب ولكنه معذور، معذور الآن. فاته بعذر. مثال ذلك رجل، اسمع الكلام، رجل نائم ليلة منى، يعني الليلة التي سيدفع من غدها إلى عرفة يوم الثامن في الليل، مرض واخذ المستشفى ما يستطيع إلا أن يوضع له أكسجين، وبقي طيلة اليوم في المستشفى بعيد عن عرفة، ما هو في عرفة، فاته الوقوف من إلى ما بعد يومين أو ثلاثة، فاته الوقوف لما فات، عليه إثم. ليش؟ لأنه معذور. طيب هل نلزمه بالقضاء؟ هذا مشهور، ها؟ هو نفل، هو نفل، هذا نفل. المذهب يلزمونه، والصحيح أنه لماذا؟ أحسنت، فهذا هو الفرق. المتعمد إنسان يبدأ في النسك، ها؟ نعم متعمدا ما عنده عذر، هذا نلزمه لأن، ولذلك الله تعالى نص على وجوب الإتمام، قال وأتم الحج والعمرة لله، وعلل الفقهاء رحمهم الله بأنه لو قطع نسكه بلا عذر شرعي يكون قد أفسده، لأن هذا من الإفساد والإتلاف، يخرج من بلده وينفق هذه النفقة كلها ثم يفوت على نفسه وهو متعمد، هذا لا بد أن نلزمه بالقضاء لأنه صار في حقه كماذا؟ كالنذر. لكن الأول لا، الأول له عذره، الأول له عذره، ولا وجه لإلزامه بحج أي بقضائه، لأنه قد حج وأدى الفريضة قبل ذلك. نعم أصبر بارك الله فيك، أنا عندي هذا الليث بن سعد، مو الليث بن سعد، الليث بن سعد كان عالم رباني، كان من أصحاب مالك، حتى قيل أنه أعلى من الإمام مالك، لكن ماذا عصيته وما رزق طلبة علم مثل ما رزق الإمام مالك، تعرفون الليث بن سعد، لكن هذا الليث عندي بلا سعد. والليث ما هو الليث؟ هو الهزبري. وش الهزبري؟ هو الغضنفر، هو القسور، يعني الأسد، هذه كلها أسماء. وش قال الشاعر إذا رأيت؟ وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي، يقضي إن لم يكن اشترط، وهو كذلك إذا لم يكن قد اشترط فإنه ماذا؟ يلا جماعة، إذا لم يكن قد اشترط، وش معنى اشترط؟ اشترط ما ذكر، ما ذكر من قبل. هذا اشتراط، ما معنى الاشتراط؟ ذكرناه الاشتراط، حديث ضباع بنت جبير لما جاءت شاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال قولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفيه رواية أخرى أنه لا هدي هنا لأنه معذور. وفرق بين الفوات والإحصار، فرق بين ماذا؟ الفوات والإحصار. على رأي بعض أهل العلم، على رأي بعضهم، وعلى كل، سواء كان الفوات أو الإحصار، النسك لن يتم، النسك لن يتم. فلو أنه اشترط فإنه حينئذ يتحلل مجانا. وش معنى يتحلل مجانا؟ أنه لا يجب عليه هدي، لكن يطوف ويسعى ويقصر ويحلق، يتحلل بعمره لابد. وإن كان لم يشترط فالذي مشى عليه المؤلف أنه إيش؟ أنه عليه هدي، أنه عليه هدي. ثم قال المؤلف: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. من صده عدو عن البيت، المراد بالبيت البيت الحرام، أهدى ثم حل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ثم يتحل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت عام الحديبية نحر وذبح الهدي، فبماذا يتحلل؟ هل يتحلل بالعمرة هنا؟ ما يستطيع. ليش؟ لأنه الآن منع عن البيت. فلو أن رجلا ولا قدر الله ذلك أحرم من الميقات ثم لبى وقصد البيت فمنع منه، وقد يقع هذا لبعض الناس الذين يدخلون بلا أوراق مثلا، بلا إقامة، فيمسكون به. منع ولا ما منع؟ منع. هذا يخسر من جهتين، له من البيت والنسب وله من الترحيلة وعليه الدم. طيب ايش نقول؟ هذا ما استيسر من الهدي. فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. هذه المسألة واضحة أظن، لأن هذا سواء اشترط أم لم يشترط، أليس كذلك؟ أسألك، يعني لو قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، ها؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإحصار لا يكون إلا من عدو، والصحيح أنه عام. لماذا؟ لأن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يقتضي التخصيص، وهذه قاعدة جليلة قد ذكرناها، قررها جمهور العلماء وذكرها الشوكاني والشنقيطي وغيرهما من أهل العلم، أن ذكر بعض أفراد العام، يا سفيان في أي شيء؟ في أي شيء؟ فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أين ذكر بعض أفراد العام؟ في الإحصاء، من الحصر، من أحصر أو حصر كأنه من عدو، وهذا ذكر لبعض أفراد العام. ما العام؟ المنع عموما، المنع عموما، لكن ذكر من أنواع المنع ماذا؟ الإحصار من عدو. فهل هذا يقتضي التخصيص؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الجزء من العام لا يخالف العام، فسواء منع من البيت من عدو أو مرض أو ما أشبه ذلك، فإنه فإنه على الصحيح إحصار، إحصار. وحينئذ ماذا يجب عند الإحصار؟ يجب هدي، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. لكن إن كان قد اشترط كما ذكر ذلك ضباعة يتحلل مجانا، فإن كان قد وصل للبيت فهذا سوف يتحلل بعمره، وهذا فيما لو فات الوقوف بعرفة. لكن إن صد عن البيت صدودا فلم يبلغه أصلا، إيش نقول؟ يتحلل. وهل يحلق؟ يجب الحلق في الإحصار، واجب على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة عام الحديبية أن يحلقوا، وحينما توانوا وأخذتهم حمية الإسلام مش حدث له؟ غضب غضب ودخل على أم سلمة رضي الله عنها فأشارت عليه أن يحلق أمامهم فحلق، فلما حلق أمامهم كادوا يقتتلون على الموسى على الحلاق. يقول فإن فقده صام 10 أيام ثم حل. الضمير يعود لأي شيء؟ نعم. إن فقده صام 10 أيام ثم حل، هدي ماذا؟ هدي الإحصاء، وهذا مشهور من المذهب. ودليلهم القياس على دم المتعة، ولكن المتأمل لهذا القياس يجد أنه قياس مع الفارق، والقياس مع الفارق هو ضعيف أم صحيح؟ ضعيف. أين الفارق؟ الفارق أن هدي المتعة هدي شكر وتمام للنسك، وهدي الإحصار هدي جبر ونقص للنسك. فالأول هدي إتمام، هذا أتم، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. إذن أتم نسكه أم لا؟ أتم، فوجب عليه الهدي شكرا لله تعالى على إتمام نسكه. والثاني جبرا لعدم الإتمام، فهو لم يتم نسكه، ولا دليل أصلا على من على ماذا؟ على أن من فقد الدم إذا ما أحصر أن عليه الصيام، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من لم يكن عنده هدي عام الحديبية أن يصوم ولو صح أو أثر لنقل إلينا، لأن هذا يكون من شريعة الله التي تكفل الله تعالى حفظها. إذن الصحيح أنه لا يجب عليه الصيام، وهذا ما اختاره الإمام مالك وأبو حنيفة رحمه الله. ثم قال المؤلف وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة، كيف يصد عن عرفة؟ يعني يكون قد قدم البيت فطاف وسعى وحلق وقصر وما استطاع أن يذهب إلى عرفة، وهو نوى الحج والحج عرفة، وش يلزم هذا؟ تحلل بعمرة، لا يكتفي بهذا الطواف الذي طافه سواء كان القدوم أو نواه للزيارة، إن طواف نعم الإفاضة أقصد، إن كان قارنا أو مفردا، فإنه لا يكتفي بذلك، لا بد أن يتحلل بأي شيء بعمرة. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، وهل يلزمه هدي؟ نفس الشيء كما قلنا، مش قلنا إن كان لم يشترط فعليه دم، وإن كان اشترط نعم. فقول المؤلف رحمه الله تعلل بعمرة لا يريد بذلك العمرة فقط، بل يريد بذلك ماذا؟ أنه ما دام أنه يمكن له أن يطوف بالبيت فإنه يطوف به ويهدي. طيب ودم الإحصاء أين يجب؟ في المكان كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عام الحديبية. وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. إن أحصره مرض أو ذهاب نفقة أو ظل الطريق بقي محرما فلا تحل، فإذا عاد إلى بلده يبقى في هذا الإحرام، فلا يجوز له أن يغطي رأسه ولا أن يمس الطيب ولا أن يغسل جسده بالصابون الممسك. وإذا كان قد عزم على الزواج بعد الحج يقول له لا يجوز لك أن تتزوج، ماذا قلت لزا؟ قول ضعيف لما قلنا الزواج لا يجوز له؟ فالله المستعان. صرنا نرجح الأقوال بمقتضى الرغبة؟ فالله المستعان. إن لم يكن اشترط، يعني مفهوم كلامه أنه لو كان قد اشترط يتحلل. والصحيح في هذه المسألة أن من أحصر بمرض أو ذهاب نفقة فهو كغيره، كما لو أحصر بعدو. ونعلل بما عللنا به سابقا أن ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يقتضي التخصيص. فمن مرض فلم يتم نسكه، ومن ضاعت نفقته فلم يتم نسكه، ومن ضل الطريق فلم يتم نسكه، نقول إن كان بجوار البيت فإنه يتحلل بالطواف والسعي وعليه دم إن لم يكن اشترط، وإن كان قد اشترط فإنه يتحلل مجانا، فإن كان بجوار البيت فإنه لا يترك الطواف والسعي. والحلق واجب في كل الحالات عند الإحصاء. هذه الخلاصة، يكفي هذا ونكمل إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. طيب، المكث بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل ما هو حكمه؟ بناء على أي شيء هذا؟ لا بناء على أي شيء؟ لماذا قيدنا المسألة بما يعني بوجوب البقاء إلى ما بعد نصف الليل؟ لأن هذا الذي فهمته أسماء رخصة. لا، قلنا لماذا حكمنا على أن البقاء إلى ما بعد نصف الليل من الواجبات بناء على أي شيء؟ قلنا أنه رخص. خطأ، لأن أصل البقاء إلى صلاة الفجر. هذا المطلوب هو أن يقضي الإنسان أكثر الليل في مزدلفة. بناء على أن المبيت بمزدلفة واجب، بناء على أن المبيت بمزدلفة واجب، والبيتوتة الأصل أن تستوعب جميع، أن تكون في جميع الليل. طيب، وقلنا بعد نصف الليل، ما الدليل على أنه إلى نصف الليل أو إلى ما بعد نصف الليل الواجب؟ وما المراد بنصف الليل؟ نعم، أي رخص للرعاة والسقاة عدم المبيت بمزدلفة كما يرخص لهم في عدم المبيت بمنى أيام التشريق؟ نعم. لماذا؟ أيهما آكد، المبيت بمزدلفة أم المبيت بمنى أيام التشريق؟ المبيت بمزدلفة. لماذا؟ دليل. الدليل على أن المبيت بمزدلفة آكد من المبيت بمنى أيام التشريق. نعم، قد تنازع. هذا كذلك قد تنازع فيه من شهد صلاتنا. ليس شرط. ومن شهد صلاة الفجر في المسجد هل هو بات في المسجد؟ أتى من بيته. لا. قوله صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وجمع، كلها موقف. وكذلك رواية جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم حينما وصف أو ذكر صفة حجه صلى الله عليه وسلم ذكر فيها أنه بات بمزدلفة. وعموم قوله خذوا عني مناسككم. رمي جمرة العقبة ما حكمه؟ سفيان واجب. والرمي أيام التشريق الثلاثة أو سنتين كله واجب. أنه قال خذوا عني مناسككم وفعله، ولكن قال خذوا عني مناسككم وفعله، ها هو قد اطبع أيضا وقال خذوا عني مناسككم ورمل أيضا. ما هي؟ ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، صح؟ الآية واذكر الله في أيام معدودات، عند كثير من المفسرين أنه الرمي. الحلق ما حكمه؟ هل هو ركن، سنة، واجب؟ والدليل؟ نعم. صح؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم. طواف الوداع حكمه؟ والدليل؟ أن يكون صحيح؟ ها؟ نعم. لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. ما هو حكم الاطباع في الحج؟ ما هو الاطباع؟ الاطباع أن يسرع بين الصفا والمروة؟ لا. ما هو الاطباع؟ أسأل الحاج هذا العام أنت. متى؟ ما تقرأ في الكتاب؟ الله المستعان. ولهذا الكتب وحدها لا تكفي. نعم. جانبه الكل. أنت تكشف العورة. كتفه. كيف يضع الإزار؟ إذا وضع الإزار على كتفيه يعني أنه لا إزار له. نعم. يضع وسطه وسط ردائه. يضع وسط ردائه تحت إبطه الأيمن. أيمن عندي أنا. وطرفيه على عاتقه الأيسر. واجب هذا. سنة. يعني لو تركه صح حجه. الرمل في الأشواط السبعة حكمه. الرمل في الأشواط السبعة سنة من سنن الحج. أظن ما يستطيع أن يكمل حتى الأطواف ثلاث مو السبع كاملة، أم بين الركنين يأخذ راحة لا خطأ. مشكلة. لا أخذ راحة في بداية تشريعه. والصحيح ها؟ رمل جميعا يعني الثلاث أشواط كلها. السعي شديدا بين العالمين الأخضرين حكمه عبد الحكيم. أما السعي بين العالمين الأخضرين هو سنة يعني، وعلى الرجال فقط من النساء، لأنه يسقط عن النساء. هو ينبغي أن نعبر بتعبير أسلم، أن نقول السرعة فيه بين العالمين، لكن لأن السعي في كلا النسكين الحج والعمرة إيش حكمه؟ ركن. ركن. استلام الحجر الأسود وتقبيله ما هو حكمه؟ سنة. نعم. رجل ما استطاع أن يقبل بفمه ويستلمه إلا نعم استطاع.